الغالي ما ردولي وين الغالي يا هو بحالي وين دلالي بالضيمان خلاف الغالي بيت مروحي اخذ روحي عفو يمي والنون اتي هلوانا يا بيتي ايه يا هاي تاليتي شمال الوقت لاحقني ارحالي شمال الوقت يا يتنا